أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على ضربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سبحانه وتعالى يخبر العباد أنه يحصي ويسجل لهم أو عليهم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي في الحياة الدنيا، وآثارهم أي بعد مماتهم، سواء كانت هذه الأعمال والآثار صالحة أم غير ذلك. وسبق في خطبة سابقة تكلمت في هذا المسجد المبارك بعنوان: ما هي آثارك الطيبة؟ ما هي الآثار، أي الأعمال الصالحة التي يجري ثوابها على العبد بعد موته؟ واليوم إن شاء الله عز وجل أتكلم عن الأثر الثاني، وهو من الأهمية والخطورة في المكان، ألا وهو ذنوب لا تموت فاحذرها، أو سمها إن شئت السيئات الجارية. كما أن هناك حسنات جارية وآثار طيبة تكون للعبد بعد مماته، فهناك كذلك سيئات جارية تجري على العبد والعياذ بالله بعد موته. قال حبيب أبو محمد كما جاء في حلية الأولياء: إن من سعادة ابن آدم إذا مات أن تموت معه ذنوبه. وقال الإمام الغزالي في الإحياء والشاطبي في الموافقات: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن مات وبقيت ذنوبه 100 سنة أو 200 سنة يعذب بها في قبره ويحاسب عليها إلى انقراضها. هذا الأمر خطير جد خطير. الذنوب إنما تورث الذل وتهلك الأمم وتذهب النعم وتذهب البركة. الذنوب آثارها معلومة محفوظة، لكن هذه الذنوب ليست سواء، والعباد عندها ليسوا سواء. فالناس عند الحسنات والسيئات أقسام: قسم إذا مات انقطعت حسناته وانقطعت ذنوبه، لا له ولا عليه. وقسم إذا مات انقطعت ذنوبه وحسناته تجري له، وقسم تجري له حسنات وسيئات وهو لأعظمها وأكثرها، وقسم إذا مات انقطعت حسناته وبقيت سيئاته تجري عليه يحاسب عليها يوم القيامة، يرى سيئات عظيمة لم يباشرها بيده، لا يعرف عنها شيء، فيجد هذه السيئات العظيمة في ميزانه. من أين أتت هذه السيئات؟ كان سببا فيها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجر، أجر ما دعا له، أجر ما هدى له، من دعا إلى هدى فله أجر، وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إذا الذنب فعل ثم اقتدي بصاحبه، فإذا بهذا الذنب ينتشر وينتشر وينتشر، وفي زماننا هذا مع انتشار القنوات الفضائية والإنترنت والهواتف الجوال وكثرة الكتابة وهذه الآلات الحديثة، أن يكتسب مليون سيئة والعياذ بالله بشيء يسير، بشيء يسير يكتسب مليون سيئة، مليون ذنب بشيء يظنه هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اسمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا في غاية الخطورة والأهمية: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من دمها، لأنه أول من سمى القتل، أول جريمة قتل هو أول من سمى القتل، فمن جاء استنى به فعليه من كل نفس تموت تقتل وزر تتحمله إلى يوم القيامة، يحمل أوزارهم أوزارهم ذنوبهم وأوزار من استنوا بهم، ومن تتبع آثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يشير إلى القبور، فينظر إلى قبور معينة فيقول: إنهما ليعذبان، ليعذبان، وما يعذبان في كبير بل هو كبير، يعني يعذبان في شيء ما ظناه كبير بل هو كبير. أما أحدهما فعلى روايات لا يستبرئ من بوله، لا يستنزئ من بوله، لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذه الذنوب جارية على أصحابها، هذه الذنوب مات أصحابها ماذا كان ذنبهم؟ ذنبهم أهلهم كان لا يستتر يظهر عورته للرائح والغائط، هذا لا يستتر من بوله، لا فعامة عذاب القبر من البول بسببه. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يفرق بين الأحبة، يتهم البريء، وهذا الذي نسمعه ونراه كثيرا في زماننا. فقال الإشاعة كلمة تخرج من فم إنسان فتبلغ صلى الله عليه وسلم رجلا يعذب عذابا شديدا، يوضع توضع الأسياف المحمية في فمه، فإذا بفمه يشد حتى يصل إلى آخر رأسه عند أذنه، ما ذنبه؟ ما فعله؟ كان يكذب الكذبة فتبلغ رجل يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو في جواله في رسالة، فيسمع كلمة إشاعة فيرددها فلان بخيل، فلان اتهم بكذا، فلان صنع كذا، فلان فعل كذا، اتهام يشيله بهذه الاتهامات ويتناقلها الناس، يتناقل الناس هذه الإشاعات فيتهم البريء، يسب في عرضه. ربما تترتب على هذه الكذبة وعلى هذه الإشاعة سفك دماء، هتك أعراض، إلى غير ذلك من الآثام. وربما أثر هذا الفعل يمتد ويمتد ويمتد، وربما ربما تهدم بيوت بسبب اتهام لامرأة أو لرجل أو لأي فعل. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضوة الخبال، وليس حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغبة الخبال حتى يخرج مما قال، وفي رواية وليس بخارج. قيل وما رغبة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. نعم، الإشاعات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. هذا ذنب لا يموت، هذا ذنب النميمة لا يموت بسهولة، ربما يبقى أعواما ينتشر من بقعة إلى بقعة ومن مكان إلى مكان. ذنب ليس كأي ذنب. الإنسان لو شرب الخمر وهي أم الكبائر الخمر، فشرب الخمر ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه، فلو شرب الخمر ولم يتب فمات، انقطع الذنب بالموت، مع ان الخمر ضم الكبائر، مع ان الخمر فيها ما فيها من الفواحش، لكن الخمر ذنبها مات، شرب الخمر ذنبها مات مع صاحبها. لكن الإشاعة، الكلمات، السب واللعن وغير ذلك الذي يرقى، قد يرسل الإنسان رسالة إلى صاحبه، إلى صديقه، وهو رضاه فيلعنه أو يذكره له علما أو ينشر له سرا فيرسل هذا السر ويفشي هذا الذي كان يخفيه، أو يتهمه بشيء وهو كان صاحب له. الكل سيصل في كلامه، يرسل رسالة إلى جمع من الناس فيتناقل الناس هذه الرسالة. ألا يدري المسكين، ألا يدري المسكين أن كل ما تخطه يداه ستسأل عنه يوم القيامة، وهذا الذنب سيبقى ما بقيت الكتابة وسيبقى ما بقيت الرسالة، كما أن الحسنات والأعمال الصالحة تبقى لأصحابها، لأهل العلم ولأهل الفضل، نتدارس كتبهم وأقوالهم ونتعلم منها، وهم ماتوا من مئات السنين. كذلك مثل هذه الذنوب تبقى ويبقى وزرها، وما من كاتب إلا سيبقى ما كتبت يده، سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يده. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هكذا انظر مثلا، رجل كلما كتب شيئا وجاء على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يختصر، هو يكتب، فجاء ذكر النبي فقال صلى الله عليه وسلم سيبقى أجر هذه الصلاة إلى أن ينقرض ما كتبه. فإن سب أو لعن أو شتم أو أهان أو فعل أو فعل سيبقى ذلك كذلك. انظر إلى الصور الخريعة والعقيدة الفاسدة والأحاديث الموضوعة التي تنتشر على الإنترنت وغيره في مواقع التواصل، تجد إنسان يضع صورة ماجنة فاجرة، فعليه وزر كل من ينظر إليها وسيبقى عليه وزر هذه الصورة الفاحشة طالما هي بقيت، حتى ولو بقيت إلى قيام الساعة. إذن الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه، ذنوب لا تموت، سيئات جارية نميمة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على فيخاطب الناس فيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يرضاه ولو في جوف رحمه، أي في جوف بيته. ذنوب وآثام تجري على أصحابها والعياذ بالله، فتوى بدون علم، فيعرض الأمر على صاحبه فيقول له إما أن تذهب إلى الشركوني اكتب على النت كذا أو إما يفتيه من نفسه وتكون الفتية غير صحيح. مع العلم أنهم لو أفتى صاحبه بدون علم وكانت فتواه موافقة للحق والصواب فعليه إثم لأنه أفتى بدون علم، مع أنه قال الفتوى فوافقت الصواب لكنه قالها بدون علم. الفتوى بدون علم قد تجعل الرجل يطلق امرأته أو يبقيها بغير حق، تجعل الرجل ربما يغتصب مال إخوانه بغير حق. الفتوى قد تبطل عبادة الرجل ويظل سنين على هذا فيموت صاحب الفتوى بغير علم، و سيئات تجري عليه. فتوى بدون علم، نميمة، غيب، سب، لعن، أيضا صد عن سبيل الله قد يصد الوالد ولده. يا الولد قد هداه الله عز وجل فبدأ يحرص على عبادة ربه وبدأ فإذا به يخاف أو يغضب أو يكره له ذلك فيحاول بشتى الطرق أن يصده عن هذا الطريق. فإن كان سببا في صده واستجاب الولد له فعلى الوالد وزره حتى ولو مات الوالد يجري عليه ما يفعل الولد من سيئات كان السبب في ذلك. أيها الأحبة الكرام، الأمر جد خطير، ذنوب لا تموت بموت أصحابها وسيئات تجري على العبد حتى بعد موته تجمعها في كل عمل سيء ينتقل منك إلى غيرك. الذنب بينك يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن هناك ذنوب لا تموت بموت أصحابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء الأحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، صنفان لم يراهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما من المدن. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخل المائلة، نساء كاسيات كاسيات من نعم الله سبحانه وتعالى، كاسيات من فضل الله سبحانه وتعالى، عاريات من شكر نعم الله. كسى البدن ورزقهم ما يستر به البدن كاسيا، لكنهم ما شكروا نعم الله عز وجل فلبسوا لباسا ظاهره لكنه لا يصدق، لا يحفظ، لا يمنع نظر الناظر، كساء لكنه قد تجرد من معنى الكساء، كاسيات عاريات. فكما أنهن كساهن الله من نعمه وفضله، فكن عاريات من شكر نعم الله عز وجل. فلم يسترن البدن فلبسن ثيابا تظهر أكثر مما تخفي. وهذا الذي نراه مائلات عن الحق، مائلات مميلات لغيرهم، سبب في الفتنة. وهذا الذي نراه لهم علامات، هذا صنف وهذا التبرج وهذا السكور وهذا العري، هذا ذنب لا يموت بسهولة مع موت صاحبه، هذا ذنب لا يموت مسؤول عنه كل راع، مسؤول عن رعيته، عن زوجته، عن ابنته، يرضى هذا التبرع والسهور، وفي حياته يموت والسيئات تجري عليه، طالما انه لم ينكر، انه لم يقم بحق الرعاية، فهذا ذنب لا يموت والعياذ بالله. ثم هذا الخلط الذي يفتتن بمثل هذه الأعمال، وزرهم على من؟ على صاحبة الفسق والفجور والعري، وأيضا على من لم ينكر وعلى من لم يرحم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: رجال معهم صيام يضربون به الناس الظبر. وهذا في كل عصر وفي كل مكان، ترى الظالم له أدواته يستعين بها على ظلمه، ويستعين بها على عقاب الناس، يدفع البريء إلى السجون، يقتل الأبرياء، يعتدي على الحقوق، يتكلم في أعراض الناس. هذه ذنوب لا تموت بموت أصحابها، هذه ذنوب إنما تجري على من يرتكبها. فاحذر أن تقع في ظلم، احذر أن تقع في دم أحد أو عرضه أو ماله أو أي ظلم مهما كان، إلا وتسارع فتتوب إلى الله عز وجل، ثم تتحلل من الآثام والذنوب قبل أن يأتي العبد يوم القيامة مفلسا. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أتدعون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا يرحم له ولا متاع. وهذا صحيح، المفلس من لا يمتلك لا يرحم ولا متاع، هذا مفلس الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بالمفلس مفلس الدنيا، فهذا مشهور معلوم، لكنه يريد صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة. مفلس الآخرة هو من يأتي يوم القيامة بحسنات، صلوات، صدقات، صيام، نوافل. وقد جاء وشكت هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم ألقي في النار والعياذ بالله. هكذا احفظ ذنوب لا تموت. قف مع نفسك، قف مع نفسك، ثم انظر هذا الذي فرط منك من سيئة أو ذنب أو خطيئة، تب أحببت إلى الله عز وجل أولا إن كان في حقي وإن كان في حق الناس. رد الحقوق إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن عجزت فاجتهد أن تصنع لهم معروفا، أن تصنع لهم خيرا، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فأبدأ الحسنة السيئة تمحها. ثم قف عند هذه الذنوب التي لا تموت بموت العبد، ثم احذر أن تموت وهذه الذنوب كما هي، ولكن انظر إلى أعمالك الصالحة فزدها، السيئة فعد وتب وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بذنب. انظر هل هذا الذنب قد يستمر اعواما واياما طوال حتى في حياتك وبعد موتك، ام ماذا؟ فارجع وتوب، فان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اسال الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. أيها الأحبة الكرام، سل الله عز وجل بقلب صادق قبل اللسان، سلوه سبحانه وتعالى توبة صادقة: اللهم نسألك أن تتوب علينا، اللهم نسألك أن تتوب علينا، اللهم نسألك أن تتوب علينا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لنا ذنوبنا، اشف أمراضنا، ارحم أمواتنا، اقض ديوننا، يسر عسيرنا، فرج كروبنا، واكشف همنا، يسر عسيرنا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، عظيمه وحقيره، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، واحفظ ديار المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكرم الصلاة.